بين الله جل وعلا حقيقة الاتباع فقال: قل إن كنتم تحبون الله، ما الدليل أننا نحبك يا ربي؟ اتبعوا الرسول، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأفعل. وقل لقومي من الأنصار: لا عذر لكم عند الله إن خلف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمر: غير أنه شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نغيره. ليس محبة النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة أن يحتفل أحد بمولده عليه الصلاة والسلام، أو أن يحتفل بليلة الإسراء والمعراج. إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية سوف تكون معه يوم القيامة في درجة الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرى وقسم أحوال عباده غنى وفقرا وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا شبيه، ولا كفء ولا مثل ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكسر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار، وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته، وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء معكم في بيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذا المجلس المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا عند تفرقنا أن يقال لنا جميعا: قوم مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، يا من اجتمعتم في بيت من بيوت الله رغبة فيما عند الله جل وعلا وحبا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يدخلنا جميعا في رحمته، وأن يجعلنا من أتباع نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يجعلنا ممن يردون حوضه المبارك ويشربون من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أيها الأحبة الكرام، روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال له: يا رسول الله، كم عدد الرسل، كم عدد الأنبياء؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هم 124,000. قال: يا رسول الله، كم عدد الرسل؟ هذا عدد الأنبياء، لكن كم عدد الرسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم 315، أو قال 325. رواه الإمام أحمد. هذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الله جل وعلا بعث عددا كبيرا من الأنبياء والرسل إلى الناس يدعونهم إلى الهداية. هؤلاء الأنبياء والرسل بين ربنا جل وعلا أنه بعثهم إلى جميع الأمم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة إلا جاءها رسول. وقال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لا يمكن أن تحال أمة إلى العقاب إلا إذا كان قد جاءهم رسول يبين لهم ما فيه من عذاب أو ما فيه من ثواب عند ربنا جل في علاه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يذكر لأصحابه دائما أخبار الأنبياء السابقين. يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هؤلاء الأنبياء اختارهم الله تعالى اختيارا لا يملك أحد أبدا بكثرة عبادته وطاعته وصدقته وحجه وعمرته وتبتله أن يرتقي إلى مرتبة الأنبياء. كلا، بل الأنبياء اصطفاهم الله تعالى واختارهم، كما قال الله جل وعلا: الله يصطفي، يعني يختار، من الملائكة رسلا ومن الناس. فكما اختار الله تعالى جبريل عليه السلام ليكون رسولا بينه وبين أنبيائه، يكون رسولا بينه وبين إبراهيم، بينه وبين نوح، بينه وبين شعيب ولوط وسليمان وداود وغيره من الأنبياء، اختار الله تعالى أيضا ميكائيل ليكون مسؤولا عن القطر، اختار الله تعالى إسرافيل لينفخ في الروح. يختار الله تعالى من الملائكة من شاء، فيرفع الله جل وعلا رتبته ويجعل له وظيفة تختلف عن غيره من الأنبياء. الله يصطفي من الملائكة رسلا بينه وبين عباده. ثم قال جل وعلا: ومن الناس. يختار الله تعالى نوحا من بين قومه كلهم ليكون رسولا، يختار الله تعالى شعيبا من بين قومه كلهم ليكون رسولا، وهكذا. هؤلاء الرسل أحيانا يرسل الله تعالى رسولا أو رسولين أو ثلاثة في وقت واحد، كما قال الله جل وعلا: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذا ليس رسولا واحدا، إذ أرسلنا إليهم اثنين، جاء رسولان نبيان في وقت واحد يعضد أحدهما الآخر، جاء مع بعضهما إلى قرية واحدة. ثم قال جل وعلا: إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. فبعث الله تعالى ثلاثة رسل إلى قرية واحدة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. بنو إسرائيل أمة عظيمة لبثت آلاف السنين على وجه الأرض، لم يكونوا يطيعون عالما ولا ينساقون وراء قائد أبدا إلا أن يكون نبيا. يقول عليه الصلاة والسلام: كانت تسوسهم، يعني كانت تسيرهم وتقودهم الأنبياء. يموت نبي مباشرة يخرج نبي بعده، يموت النبي الآخر مباشرة يخرج نبي بعده، حتى انتهوا بعيسى عليه السلام. انتهى الأنبياء الذين من بني إسرائيل إليهم، ثم بعث سيدنا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ليصبح نبيا إلى الناس كافة. كل الأنبياء كانوا من نسل إبراهيم عليه السلام، كما قال الله جل وعلا لما ذكر الله سبحانه وتعالى نوحا قال: وجعلنا ذريته هم الباقين. وذكر الله تعالى بعد ذلك إبراهيم وكيف أن الله تعالى خلد ذريته ليصبحوا أنبياء. إبراهيم عليه السلام رزق بولدين، بإسحاق ابن إبراهيم وبإسماعيل ابن إبراهيم. إسماعيل أكبر من إسحاق، وإسماعيل أمه هاجر مصرية، ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بأهل مصر خيرا فإن لهم خؤولة ورحمة، يعني هم أخوال إسماعيل، والنبي عليه الصلاة والسلام هو من نسل إسماعيل، فيكونون هم أخواله عليه الصلاة والسلام. وإسحاق هو ابن سارة، وسارة كانت من أقارب إبراهيم عليه السلام. إسماعيل تناسلت ذريته ولم يكن منهم نبي أبدا إلا رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. كل أجداد النبي محمد عليه الصلاة والسلام لم يكونوا أنبياء، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم حتى تصل إلى إسماعيل، كلهم لم يكونوا أنبياء. أما غيره من الأنبياء فإنهم تناسلوا من أنبياء. إسحاق له ولد اسمه يعقوب نبي، يعقوب له ولد اسمه يوسف نبي، يوسف له ولد أيضا أصبح نبيا، وتناسل الأنبياء. لذلك لما وصل الأمر إلى زكريا، خشي زكريا لما كبر سنه ولم يرزق بأولاد، خشي أن ينقطع نسل النبوة عنده. يقول الله جل وعلا: ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. لماذا؟ يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني، يعني يرث النبوة يا ربي. أنا لا أريد أن يكون أبي نبيا وجدي نبيا والذي فوقه نبي ثم تصل النبوة إلي وتنقطع، لا يا ربي، أريده أن يرث النبوة مني ويرثها من أجدادي. قال الله جل وعلا: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. فجعل الله تعالى النبوة تسير من بعده. تناسلوا بعد يحيى عليه السلام حتى وصلوا إلى موسى، وتناسلوا من بعد موسى حتى وصلوا إلى عيسى. وقد يقول بعضكم: كيف تناسلوا بعد موسى حتى وصلوا إلى عيسى وموسى لم يكن بعده نبي حتى وصلنا إلى عيسى؟ نقول: إن الذي أخبرنا الله تعالى به من الأنبياء هم فقط 25 نبيا، لكن ربما كان هناك أنبياء بين موسى وعيسى لم يذكرهم الله تعالى لنا. ربما كان هناك أنبياء ما بين موسى عليه السلام ما بين من فوقه من الأنبياء، ومع ذلك سمى الله تعالى لنا فقط 25 نبيا. فالأنبياء اختارهم الله تعالى اختيارا واصطفاهم، وأمر الله تعالى كل أمة أن تقتدي بأنبيائهم، كما قال الله جل وعلا: أولئك الذين هدى الله. نوح هداه الله، وإسماعيل وإبراهيم كلهم هداهم الله، هداهم إلى الصراط المستقيم، هداهم إلى قيادة أقوامهم إلى الخير. أولئك الذين هدى الله. طيب ماذا أفعل يا ربي بهم؟ لماذا ذكرت يا ربي قصصهم في القرآن؟ لماذا ذكرت قصة إبراهيم لما أمرته بذبح ولده؟ لماذا أمرت قصة إبراهيم عليه السلام وكرمه؟ لماذا ذكرت قصة قوم لوط معه؟ لماذا ذكرت قصة نوح مع ابنه يا ربي؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. اقتد بهم في الاستسلام لأمر الله، اقتد بهم في الدعوة إلى الله، اقتد بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فبهداهم اقتده. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر الأنبياء السابقين ويحدث عليه الصلاة والسلام أصحابه بقصصهم، كما عند الطبراني في معجمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء مرة من سفر مقبلا إلى المدينة، فمر برجل أعرابي في الصحراء، فدخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام فوضع الأعرابي شيئا من طعام وقرى مما يوضع للضيف، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: إذا أتيت المدينة فأتنا، يعني زرنا. فلم يلبث أيام حتى جاء ذاك الأعرابي إلى المدينة، فلما وصل إلى المدينة أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأكرمه، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: سلني، يعني أطلب مني شيئا أهديك إياه، سلني. قال: أسألك دابة أركبها. قال: أعطوه دابة. سلني. قال: وجارية تخدم أهلي. قال: أعطوه الجارية. سلني. النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يقول للرجل: هذه فرصة قد لا توفق إليها بعد اليوم، أن نبي الله عليه الصلاة والسلام يقول لك: أطلب مني شيئا أدعو لك، قل له كما قال غيرك من الصحابة. ربيعة بن كعب كما في صحيح مسلم لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة بن كعب سلني، وكان عمره 13 سنة، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. ولما جاء سعد بن أبي وقاص قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، هذه فرصة عظيمة أن تقف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكون مستعدا أن يدعو لك بما تريد، وتقول: أعطني الدابة وأعطني جارية. فقال عليه الصلاة والسلام: سلني. وكل مرة يفتح له المجال أكثر. قال: وأسألك كلبا يحرس غنمي. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه يعطيه هذا، ثم قال له عليه الصلاة والسلام: وقد تذكر قصة موسى، وانظر كيف كان عليه الصلاة والسلام يربط الأمة بالأنبياء السابقين. قال له عليه الصلاة والسلام: أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ أنت ما نريدك تكون مثل علماء بني إسرائيل، ولا مثل طلبة علم بني إسرائيل، ولا مثل مجاهدي بني إسرائيل، على الأقل كن مثل عجائزهم. أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ قال الصحابة: يا رسول الله، وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن موسى لما أراد أن يرتحل بقومه قال له كبارهم، أراد أن يرتحل بهم من موضع إلى موضع آخر، قال له كبارهم إن يوسف، يعنون النبي الذي قبله بسنين، قالوا إن يوسف عليه السلام النبي الذي كان قبلك نهانا أن نرتحل إلا إذا أخذناه معنا، إذا أخذناه حفرنا القبر وأخذنا بقاياه معنا، إما أن يكون مكتملا أو أن يكون على قول بعض العلم من ضعفوا حديث إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، قالوا إن الأنبياء بشر كغيرهم تأكلهم الأرض، وبعضهم صحح الحديث وفيه مقال، وممن ضعفه شيخنا الشيخ ابن باز، والحديث في مسند الإمام أحمد. الشاهد قالوا إن موسى إن يوسف قال لا ترتحلوا حتى تأخذوني معكم. قال فأين قبر يوسف؟ قالوا لا ندري، لا يعرفه أحد منا إلا عجوز. قال ادعوا لي هذه العجوز، فدعوا إليه العجوز، فلما جاءت قال لها يوسف، قال لها موسى أين قبر يوسف؟ قالت لا أخبرك به حتى تعطيني سؤلي. قال وما سؤلك؟ ماذا تريدين مكافأة؟ قالت مرافقتك في الجنة، أريد أني أرافق الأنبياء في الجنة. فكأن موسى عليه السلام استعظم ذلك، يعني ترافقين الأنبياء لأجل معلومة فقط، ترى يوسف هنا وانتهينا، والناس يبذلون أرواحهم ويسحقون جماجمهم ويفارقون بلدانهم وأبناءهم وأوطانهم لأجل أن يرافقوا الأنبياء أو أن يكونوا في مرتبة الشهداء، وأنت تريدين مرافقة الأنبياء في الجنة بمعلومة فقط؟ فكأن موسى تردد في ذلك، تردد أن يسأل الله لها ذلك، وإلا فالجنة بيد الله ليست بيد الأنبياء، لكن كأنه تردد في ذلك. فأوحى الله تعالى إليه أن أعطها سؤلها، المرأة تستاهل، اللي ما قالت أعطني مالا أو أعطني دابة أو أعطني كذا، التي طلبت شيئا في الجنة تستاهل، فقال لك ذلك. فدلتهم على موضع ماء، كان هناك مكان مجتمع فيه ماء، قالت انزحوا هذا الماء، فنزحوا الماء، ماء مجتمع بعد مطر أو غيره، نزحوا الماء أبعدوه عن مكانه، قالت احفروا في هذا الموضع، فحفروا واستخرجوا يوسف معهم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للرجل لماذا لا تقتدي بهذه الأمثلة من الأنبياء السابقين، أعجزت أن تكون كعجوز بني إسرائيل؟ وفي حديث آخر أيضا في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوما وقد جاء إليه رجل يلبس حلة فتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه وانظر كيف كان يربطهم بالأنبياء السابقين، ليخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه ما كان بدعا من الرسل كما قال الله جل وعلا عنه ذلك، وما كنت بدعا من الرسل، أنت لست فقط الرسول، قبلك أنبياء، وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. فبين الله تعالى ارتباطه عليه الصلاة والسلام بالأنبياء السابقين. يقول عليه الصلاة والسلام هنا وهو يتحدث عن نوح عليه السلام فيما رواه الإمام أحمد في مسنده، قال إن نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة أوصى ولده، قال يا بني تعالى أقص عليك وصيتي. طبعا الصحابة يستمعون إلى هذا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما الفائدة التي يرجوها النبي عليه الصلاة والسلام من أن يذكر لأصحابه قصة حصلت لنوح مع ابنه؟ إيش الفائدة؟ تتبين لك الآن. قال تعالى يا بني أقص عليك وصيتي، قال فجاء ولده وجلس عند رأسه. طبعا نوح عليه السلام من أولي العزم، وقد أهلك قومه بالطوفان، وممن هلك من قومه ولده، لكن هو كان عنده عدد من الأولاد، ليس ولدا واحدا، عنده عدد من الأولاد، وبالتالي هذا الولد الذي هلك هلك مع الكافرين، لكن كان معه أولاد قد آمنوا به وأسلموا وبروا بوالدهم، وبالتالي دخلوا معه إلى الجنة، يعني نجوا معه في السفينة. فأحدهم نوح عليه السلام كان يوصي، قال يا بني تعالى أقص عليك وصيتي، فأقبل الولد وجلس عند رأس الأب الذي يموت، الأب الذي عاش دهرا طويلا حتى عركته الحياة وعرف الناس وعرف الدعوة وجرب الدنيا. نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا فترة الدعوة فقط، 1000 سنة إلا 50 عاما، فما بالك كم عاش قبلها وكم عاش بعدها. وقد كان السابقون يعيشون أعمارا لا نعيشها نحن. نحن اليوم إذا قيل إن فلانا عاش 100 سنة استعظمنا ذلك ورأينا أنه لم يسبق إلى مثل هذا. هم كانوا في السابق الواحد يعيش 2000 سنة، 3000 سنة، 4000 سنة، كان هذا الأمر عاديا عندهم. حتى ذكروا أن امرأة من الأمم السابقة مات ولد لها صغير، فلما مات جلست عند رأسه تبكي، فمر بها رجل قال: ما يبكيك؟ قالت: أبكي على ولدي قد مات صغيرا. قال لها: كم عمره لما مات؟ قالت: صغير. قال: كم عمره لما مات؟ قالت: عمره 500 عام، صغير. فقال لها، طبعا هو 500 عام بالنسبة للذين يعيشون 3000 عام 4000 عام يعتبر صغيرا، قالت: عمره 500 عام. فقال لها: اصبري، فإنه سيأتي بعدنا أقوام أعمارهم بين 60 و70. قالت: والله لو أعطاني الله أعمارهم لأجعلنها سجدة واحدة. 60 سنة و70 سنة هذا ليس بشيء. فنوح عليه السلام قد جرب الدنيا، انظر الآن إلى خلاصة تجربته يضعها في أذن ولده وقلبه. قال له: يا بني تعال أقص عليك وصيتي. فجلس عند رأسه، قال: يا بني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات 7 والأراضين 7 لو كنا في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله أثقل من السماوات والأرض. قال: ولو أن السماوات 7 كن في حلقة، كن حلقة مبهمة، يعني حولت السماوات 7 الشداد الصلاب حولت إلى حلقة مدورة كالإسوارة، حولت حلقة مبهمة يعني ليس فيها موضع تستضعفه لتقطعها من خلاله، كلها قوية. قال: لو كانت حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك، هذا آمرك بلا إله إلا الله هي الأولى، وقد أمره باثنتين. قال: وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها تسبيح كل شيء، كما قال الله جل وعلا: وإن من شيء إلا سبح بحمده، تسبح له السماوات 7 ومن فيهن. قال: وإن من شيء، تسبح له السماوات والأرض، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى قال حسن البصري رحمه الله تعالى، يقول: أما يستحي أحدكم أن يكون الجدار الذي يمر به وهو يمشي، والشجرة التي يمر بها، والدابة التي يركبها أكثر تسبيحا منه؟ وذلك أن الله تعالى يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال: وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك وأنهاك عن الكبر. هذا من حديث نوح عليه السلام لقومه. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحدث أصحابه بأخبار هؤلاء الأنبياء، وربما حدثهم عليه الصلاة والسلام بحوادث عن سليمان، وربما حدثهم عن داود، وربما حدثهم عن غيره، وذلك أن الله جل وعلا أمره أن يربط الأمة بالأنبياء السابقين كلهم وبه عليه الصلاة والسلام. كل هؤلاء الأنبياء نحن نؤمن بهم، ولا يجوز للإنسان أن يقول: والله أنا أؤمن بنبي دون نبي، كما قال الله جل وعلا: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم قال الله: لا نفرق بين أحد من رسله. ما يجوز واحد يقول: والله أنا أؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، لكني والله أنا لا أؤمن بعيسى كثيرا، أنا أؤمن بمحمد أؤمن بموسى لكني أنا أشك في إيماني بعيسى، هذا حرام. لا يجوز أن تفرق في مقدار الإيمان بين نبي ونبي، لا نفرق بين أحد من رسله. وأيضا بين الله جل وعلا أفضلية بعض الأنبياء على بعض، كما قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. ما نوع التفضيل؟ منهم من كلم الله. إذن النبي الذي كلم الله أفضل من النبي الذي لم يكلم الله. ورفع بعضهم درجات. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في عصره أقبل رجل من اليهود يوما إلى رجل من الأنصار في سوق المدينة، فأقسم اليهودي وقال في قسمه: لا، والذي فضل موسى على البشر. فالمسلم غضب، قال: بل محمد هو أفضل البشر، كيف تقول موسى إن أفضل البشر؟ قال اليهودي: بل موسى أفضل البشر. فلطمه المسلم. فمضى ذلك اليهودي يشتكي إلى من؟ يشتكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يشتكي إلى الرجل الذي ذلك المسلم لطمه نصرة له، والذي كان اليهودي يفضل موسى عليه ومع ذلك يشتكي عنده طلبا لنصرته، ثقة من اليهودي في عدل رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يحكم بين الناس ما يحكم عليه الصلاة والسلام بناء على عداوة بينه وبين الذي يقابله أو بناء على مواقف شخصية، كلا، وإنما يحكم عليه الصلاة والسلام بالعدل، حتى لو كان يبغض هذا الذي أمامه. يهودي يقول: يد الله مغلولة، ويقول: عزير ابن الله، ويقول: إن الله فقير ونحن أغنياء، ومع ذلك يعدل النبي صلى الله عليه وسلم معه. أقبل اليهودي واشتكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن صاحبك قد لطمني. فجاء المسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد قال: إن لا، والذي فضل موسى على البشر، وأنت أفضل البشر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تخيروا بين الأنبياء، في البخاري. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: لا تفضلوني على يونس بن متى، في روايات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه ينفخ بالصور، يعني يوم القيامة النفخة الثانية، وذلك أن النفخة الأولى يصعق بها جميع الأحياء، والنفخة الثانية يقوم هؤلاء الأحياء، وبين النفختين كما قال عليه الصلاة والسلام 40 سنة، 40 شهرا، 40 يوما، الله أعلم بذلك. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا نفخ في الصور قمت، وإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش. يقول عليه الصلاة والسلام: فلا أدري. طبعا محمد عليه الصلاة والسلام هو أول من يفيق إذا نفخ في الصور. يقول: فلا أدري، لما أرى موسى ما أدري هل أفاق قبلي أم جوزي بنفخ بصعقة الصور، بصعقة الطور. وذلك أن موسى عليه السلام لما قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، وإذا جبل عظيم أشم، فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تبدى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك. فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا رأيت موسى مفيقا، أنا ما أدري هل هو أصلا لم يصعق معنا بناء على أنه قد صعق وهو في الدنيا، فقال الله تعالى: هذه بتلك، فلم يصعق، أم أنه أفاق قبلي. فلا يجوز التفضيل بين الأنبياء على سبيل التنقص لواحد عن الآخر. لكن لو قال واحد مثلا: محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، لكان هذا حقا. لكن لو قالها على سبيل الذم لنبي معين فهذا لا يجوز. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حقوق الأنبياء جميعا، وبين الله جل وعلا أن حقيقة محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام هي باتباعه، فكيف كان اتباع الصحابة له، وما هي سنته عليه الصلاة والسلام التي تتبع، وما هي أنواع السنة أصلا، وكيف كانت قصص السلف رحمهم الله تعالى في تعظيم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام أفعاله تنقسم إلى أقسام، منها سنة لم يفعلها تعبدا، مثلا لو جاءك إنسان اليوم ولبس إزارا ورداء وخرج إلى المسجد وعليه عمامة، قلنا له: لماذا تلبس هذا اللبس؟ قال: والله يا أخي، أنا قرأت في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس إزارا ورداء وكان يشد على رأسه عمامة، فأنا أطبق هذه السنة. نقول: إن هذا غير صحيح، أنك تجعلها سنة، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس هذا اللباس لأنه كان هو اللباس الذي يلبسه قومه أصلا، فكان يلبسه في مكة، وأبو جهل يلبس اللباس نفسه. هذا يعني والله أبو جهل مطبق السنة، وكان أمية بن خلف ويعذب بلال لابس نفس اللباس، هل هذا يعني والله أمية مطبق السنة؟ لا، كان هذا أصلا هو لباسهم الذي اعتادوا عليه. لذلك الصحابة لما هاجروا إلى البلدان، لما سافروا إلى البلدان في فتوح البلدان والدعوة إلى الله تعالى، لبسوا لباس قومهم. مثلا عبد الله بن أنيس مات في الشام، خالد بن الوليد مات في الشام رضي الله عنهم، كانوا في الشام يلبسون لباس قومهم. من سافر إلى العراق بدأ يلبس لباس أهل العراق، من سافر إلى مصر لبس لباس أهل مصر. فهذه يسمونها سنة عادة، ليست سنة عبادة. ما يأتي إنسان ويقول أنا سأحمل معي عصا دائما، فنقول لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه عنزة، يعني عصا صغيرة. نقول ليس سنة، هذا نوع من أفعاله عليه الصلاة والسلام. وهناك نوع من أفعاله عليه الصلاة والسلام فعله على سبيل الجبلة والفطرة، كقوله مثلا عليه الصلاة والسلام لما قدم بين يديه الضب ليأكله فلم يمد يده إليه. الضب معروف حيوان، هذا الزاحف المعروف، فلم يأكله، فقالوا يا رسول الله يعني أحرام هو؟ فقال لا، إلا أني أجدني أعافه، أنا ما يعني أعاف أن آكله، نفسي لا تشتهيه، إلا أني أجدني أعافه وليس بديار قومي. يعني مكة، أنا نشأت في مكة ومنذ أن كنت صغيرا ما عندنا ضبان في مكة، يقول وبالتالي أنا ما تعودت منذ أن كنت صغيرا أن أكل الضب، فأنا أعافه وليس بديار قومي. فأخذ جبده خالد بن الوليد وأكله. لو جاءك واحد اليوم وقال إن مثلا من أكل الضب فقد خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول غير صحيح. أو قال لك من لبس غترة وطاقية خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نقول غير صحيح. إنما كان عليه الصلاة والسلام يلبس لباس قومه، وهذا الأمر فعله على سبيل الجبلة والعادة، يعني والطبيعة البشرية أنه لا يأكل الضب أو ما شابه ذلك. ومن أفعاله عليه الصلاة والسلام ما هو سنة يأمر الناس بها، وهي تنقسم إلى قسمين: شيء واجب كقوله عليه الصلاة والسلام مثلا إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، هذه نقول سنة لكن واجبة. قول عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى، نقول سنة لكن واجبة. ومنها أفعال سنة لكن مستحبة، كقوله مثلا عليه الصلاة والسلام مثلا في بعض الأمور التي تعتبر من المستحبات، مثلا كمثلا وضعه يده اليمنى تحت خده الأيمن عند النوم، هذا ما نقول الذي ينام على جنبه الأيسر هذا آثم، لا، إنما نقول فقد خالف السنة فقط ولليس آثما. فهناك سنن هي على سبيل الوجوب كالأكل باليمين مثلا، وهناك سنن على سبيل الاستحباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على اتباع السنة وينهى عن مخالفتها، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد بلغ بهم حبهم واتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا ليس فقط يتبعون أفعاله، كلا، بل كانوا أيضا يحبون ما يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. في صحيح البخاري يقول أنس رضي الله تعالى عنه: أكلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طعاما، قال فرأيته يتتبع الدباء، الدباء يعني القرع، ثمرة القرع، قال رأيت عليه الصلاة والسلام يتتبع الدباء، قال فلم أزل أحب الدباء بعد إذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. فهم بلغوا من المحبة أنهم يحبون حتى الطعام الذي يحب عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنت أبيت في المسجد وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أصبح وصلى الفجر سأل الصحابة: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيحدثه من شاء الله أن يحدثه. يقول: وكنت غلاما فكنت أتمنى أن أرى رؤيا لأسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فنمت ليلة فرأيت كأن ملكين قد أتياني، فقال لي انطلق معنا. قال فانطلقت معهما. قال فأتيا بي حتى أوقفاني على النار، وإذا هي كالبئر المطوية، يعني المبنية من داخل بحجارة. قال وإذا لها قرنان، وإذا فيها أقوام عرفتهم، ففزعت وأخذت أقول أعوذ بالله من النار، أعوذ بالله من النار. قال فمر بنا ملك ثالث فقال لي لن ترع، إنك لست من أهلها. يقول فصليت الفجر وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فلما صلى الفجر جعل الناس يسألونه فلم أستطع أن أسأله، يعني صار في زحام ولم يستطع عبد الله بن عمر أن يسأل، فقام النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب عبد الله بن عمر إلى بيت أخته حفصة. يقول فلما جئت عند حفصة ودخلت عندها قلت لها يا حفصة إني قد رأيت رؤيا. قالت وما رأيت؟ قلت لها قد رأيت كأن ملكين قد أتياني، فقال لي انطلق معنا، أوقفاني على النار، وإذا هي كالبئر المطوية، وإذا فيها أقوام عرفتهم، ففزعت وقص عليها الرؤيا. قالت حفصة إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام سألته. رجع النبي عليه الصلاة والسلام فحدثته حفصة بخبر عبد الله بن عمر لها، فقال عليه الصلاة والسلام كلمة غيرت برنامج عبد الله بن عمر إلى أن مات. شوف يا جماعة كيف كان الصحابة رضي الله عنهم فعلا، فاتبعوني يحببكم الله، كيف كانوا فعلا إذا جاءهم الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يسألون طيب يا شيخ هذه سنة ولا واجب، ما كانوا يسألون هذا السؤال، كان ما دام فعلته يا رسول الله أو ما دام أمرتنا به نتبع مباشرة. قال عليه الصلاة والسلام لحفصة يا حفصة نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، وانتهى التعبير. رجع عبد الله بن عمر إلى أخته فلما قال لها ها خبريني بما عبر النبي صلى الله عليه وسلم رؤياي، فقالت له قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل يقولون فما ترك عبد الله بن عمر صلاة الليل إلى أن مات. صار كل ليلة يصلي الوتر، حتى لو يصلي الوتر ولو ركعة بعد العشاء، أهم شيء اسمها صلاة الليل، ولو أن يصلي ركعة واحدة، أهم شيء ألا يدع صلاة الليل أبدا إلى أن مات. قالوا فلما كبر كان قد جعل بجانبه وهو يصلي إناء فيه ماء، فكان يقوم يصلي في آخر الليل قبل الفجر، فإذا غلبه النوم سلم من ركعتين وغسل وجهه بالماء، ثم قام وصلى، ثم يلتفت إلى خادمه يقول هل جاء السحر؟ هل جاء السحر؟ يعني قبيل الفجر بربع ساعة أو نحوها، فيقول نعم، فيجلس للاستغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. أم حبيبة رضي الله تعالى عنها قالت فيما رواه البخاري سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صلى لله 12 ركعة في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. طبعا هذه الركعات التي هي الركعات السنن الرواتب، وهم ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، هذه 12 ركعة إذا صليتها خلال يوم لك بيت في الجنة، تصلي في اليوم الثاني لك بيت آخر في الجنة، صلي في اليوم الثالث كذلك بيت ثالث في الجنة. فتقول أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. الراوي عنها عنبثة يقول والله ما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. أويس بن عمر الذي روى عن عنبثة يقول فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبثة. إذا كان حتى الرواة التابعين الذين يروون من بعدهم إذا سمعوا شيئا من النبي عليه الصلاة والسلام اتبعوا. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول عنه مولاه نافع قال كنا نسافر مع عبد الله بن عمر من مكة إلى المدينة، قال فكان يسأل الصحابة الكبار طبعا الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسافرون ويذهبون ويجيئون، يسألهم من أي موطن مشى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الطريق الذي بين مكة والمدينة معروف محدد جرت العادة أن تسير فيه القوافل، ويكون في الطريق ربما ناس يبيعون أطعمة وناس مثل الطرق المعبدة عندنا، لكن كان طريقا يعني مطروقا من الناس. فكان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم بل من قبله الناس يسافرون من خلاله، فتنشأ قرى على هذا المكان. فكان عبد الله بن عمر يسافر من نفس الطريق، فكان يسأل يقول يعني هذا الطريق مثلا مساحته مثلا أمتار معينة، 10 أمتار، 20 مترا، يقول لهم من أي جهة كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي؟ فيقول مثلا أبو بكر أو عمر أو كذا، يقول كان يمشي من الناحية اليمنى، فيميل بناقته عبد الله بن عمر إلى تلك الناحية ويمشي وربما مال بها أثناء المشي، فيقولون له لما تفعل ذلك؟ فيقول لعل خفا يقع على خف، لعل خف ناقتي يقع على خف ناقة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف المحبة. وأقبل رجل يوما كما في الصحيح أيضا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقبل الرجل حزينا قال يا رسول الله إني أكون في أهلي وولدي فأذكرك، وأنا جالس ألعب مع عيالي وزوجتي، تأتي أنت يا رسول الله في بالي أذكرك، فلا تطمئن نفسي حتى آتي إليك فأنظر إليك. شوف شدة المحبة. يقول أنا بين أولادي، فإذا ذكرتك يشتد الشوق في قلبي حتى آتي وأنظر إليك فتطمئن نفسي. ثم قال وإني يا رسول الله ذكرت الجنة وأننا إن دخلنا الجنة فلن نكون في مرتبتك، أنت نبي ستكون في مرتبة عليا فوق ونحن سنكون أدنى، كيف أراك في الجنة؟ إذا أنا في الدنيا ما صبرت كيف بأصبر يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لئن كنت كما قلت، إذا أنت فعلا صادق في محبتي فالمرء مع من أحب، أنت مع من أحببت، إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم محبة حقيقية سوف تكون معه يوم القيامة في درجة الأنبياء. قال أنت مع من أحببت. وفي معركة أحد في نهاية المعركة، تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بين يديه 10 الصحابة قتلى وجرحى أكثر من 230 جريح و70 قتيلا شهيدا، الجيش المسلم كله أصلا كان 550 أو 650، نصف الجيش ما بين جرحى وقتلى يعني شهداء. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يعني كثرة الجرحى والناس بين يديه، تذكر واحدا من أصحابه فقال عليه الصلاة والسلام من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع. سعد بن الربيع كان من خيار الصحابة، وكان تاجرا من تجار الأنصار، وكان له زوجتان، وكان له أبناء وبيت ومزرعة، رجل عنده دنيا، وخرج إلى الجهاد، فالنبي عليه الصلاة والسلام تذكره فقال من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع. فانطلق عبد الله بن مسعود قال أنا أنظر لك يا رسول الله، فمضى عبد الله بن مسعود يقول وجعلت أنظر بين القتلى، قال حتى وقفت عليه وإذا هو جريح وقد وطئته الخيل حتى غيرت ملامحه، ما هو الرجل وقع على الأرض فالخيل وهي مدبرة ومقبلة تطأ ما تحتها فوطئته الخيل. يقول فجئت إليه وحركته قلت يا سعد بن الربيع يا سعد بن الربيع، قال ففتح عينيه قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني لأنظر، أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال اقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحب، الحب الذي أدى بهم إلى اتباع ليس إلى ابتداع. قال فاقرأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، هذا رجل يموت، وقل له جزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمته، وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم عند الله. هو خايف على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يموت خايف على النبي، يقول وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. ثم مات. ما قال قل لأولادي كذا وقل لزوجتي كذا وبيعوا المزرعة وافعلوا كذا، لا. ولا قال قل يا رسول الله يعني كيف نهزم وأنت نبي، كيف يقع علينا كذا ونحن المسلمون وأولئك الكافر، لا، ما في اعتراض. محبة أدت إلى اتباع. قل لقومي من الأنصار استمروا موتوا كما مت أنا، لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. هذه شدة المحبة التي ملأت قلوب الصحابة، دعتهم إلى تعظيم رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلى تعظيم سنته. عبد الله بن مغفر رضي الله عنه كما في البخاري مر يوما بأحد أولاده أو أصحابه، وإذا هو يخذف، يخذف يعني يأخذ حصاة ويضعها، يأخذها بسبابته بيده اليمنى بأصبعه ويضعها على أصبع اليد اليسرى ويرميها حصاة صغيرة، فتنطلق مثلا مسافة مترين 4 أمتار. فقال عبد الله بن مغفل لصاحبه الذي يخذف، قال لا تخذف، لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الخذف ويقول إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما في فائدة من الخذف، أنت إما أن تكسر سن فلان أو تفقأ عينه، إيش الفائدة منها؟ يقول ثم رآه بعد يوم أو يومين يخذف فغضب، قال أقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وتعود تخذف، والله لا أكلمك أبدا، وهجر. كيف أقول لك نهى النبي صلى الله عليه وسلم وتفعل ذلك؟ بعض الناس اليوم مع الأسف يا جماعة تجد أنك مثلا تأكلون طعاما تقول له مثلا يا أبو عبد الله جزاك الله خير كل باليمين أو اشرب باليمين، فلا إما لا يرد عليك بعضهم، أو أحيانا ربما قال لك مالك شغل أو ما شابه ذلك من العبارات، أو تقول له ترى يا أخي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، اجلس اشرب وأنت جالس، أو تذكر له بعض النواهي عنه عليه الصلاة والسلام، فلا تجده يفعل كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبعون، بل كانوا يعظمون الحديث. هارون الرشيد رحمه الله كان عنده أبو معاوية الضرير عالم من العلماء، وكان هارون بالمناسبة كان رجلا معظما للعلم والعلماء، حتى إن أبو معاوية حتى إن أبا معاوية الضرير يوما أكل طعاما عنده مع عدد من العلماء، فقام أبو معاوية إلى موضع الماء، موضع قريب اللي يغسل فيه اليد، وكان كثيفا، فكان الخادم مشغولا يحضر ماء، فأبو معاوية جلس يبغى أحد يصب عليه، فقام هارون بنفسه وأقبل الخليفة وجعل يصب عليه الماء، فلما انتهى قال له يا أبا معاوية أتدري من صب عليك الماء؟ قال كأني أعرفك يعني أنا أعرف هالصوت. قال أنا أمير المؤمنين، أنا الملك، أنا هارون الرشيد. قال فدعا له. أبو معاوية جلس يوما يحدث عند هارون الرشيد، وهارون الرشيد كلما قال أبو معاوية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا إنما الأعمال بالنيات، يقول هارون الرشيد صدق سيدي ومولاي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال أبو معاوية وحدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه، يقول هارون وهو يسمع يقول صدق سيدي ومولاي صلى الله عليه وسلم. يقولون فكان بجانب هارون الرشيد يوم من الأيام عمه، عم الخليفة، فساق أبو معاوية قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال موسى لآدم، التقى موسى بآدم فقال موسى لآدم يا آدم أنت أبو البشر أخرجتنا من الجنة بذنبك، إلى آخر الحديث، الحديث في البخاري. فلما انتهى الحديث قال هارون صدق سيدي ومولاي صلى الله عليه وسلم. فقال عمه عجبا أين التقيا، يعني تقول التقى موسى وآدم بين موسى وآدم سنين، أين التقيا؟ قال فالتفت عليه تعترض على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمر به فحبس وكاد أن يعرضه على السيف. كيف تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن الله تعالى يقول لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، يكون له مقام بينكم وشأن ومكانة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله، يقوله الله تعالى، كيف تؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن شانئك هو الأبتر. يقول تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه اللي عنده ودخلوه السجن، وجلس العم في السجن يتحسس رقبته ينتظر السيف. قال حتى دخلوا على العم، قالوا أنت كيف تعترض على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال لهم والله جعل يقسم أيمانا أنه ما قصد الاعتراض، إنما قصد الاستفهام، أنا ما أقصد استهزئ ولا أعترض عليه عليه الصلاة والسلام، أعلم أنه نبي ما ينطق عن الهوى، لكن أنا قصدي أسأل أين التقيا. فيقولون فجاءوا وأقسموا، العلماء أقسموا أمام هارون أنهم لا يرون قتله، لأن فعل الرجل يسأل. قال فعفى عنه هارون وقال والله لقد ظننت أنه يجالس قوما من الزنادقة الذين يعترضون على الأحاديث، فتعلم منهم، فكنت أريده أن يدلني عليهم. كان السلف ينصرون السنة ويذودون عن حياضها ويذودون عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يؤكد على اتباع سنته. جلس عليه الصلاة والسلام يوما مع أصحابه، وأقبل رجل وجعل يأكل معه. هذا الرجل بدل ما يقول بسم الله ويأكل بيمينه، جلس جلسة متكبر وجعل يأكل باليسار. فقال له عليه الصلاة والسلام بكل لطف كل بيمينك. فلم يقل الرجل نعم، يعني صلى الله عليك وجزاك الله خير أنك ذكرتني وكذا، وعدل نفسه. لا، قال لا أستطيع، مثل يعني مع الأسف بعض الناس ربما وهو يأكل تبدأ يشرب بيساره، فتقول يا فلان اشرب بيمينك، قال ما ودي وصخ الكاس ويشرب باليسار. أو مثلا ربما، وأنا رأيت والله أحدهم قبل أيام يأكل ووضع السكين باليمنى والشوكة باليسرى كما يفعله الأوروبيون، الأتيكيت الأوروبي كذا، ترى احنا نقلب الأتيكيت لما نمسك الشوكة باليمنى والسكين باليسرى، انت قلبت الأتيكيت. الأتيكيت الأوروبي اللي هم صنعوا الشوكة هو أنك تمسك الشوكة باليسار والسكين باليمين. فالأخ ديزاين أوروبي وجاي جاهل، فماسك الشوكة باليسار والسكين باليمين ويقطع ويأكل باليسرى. فقلت له يا أبو عبد الله، عاد أنا جبت مزح يعني، قلت ترى بنجيب لك الهيئة وأنا أضحك يعني. قال ليش؟ قلت نجيب الهيئة لين تأكل بيمينك يعني. قلت خلني أجيبها بمزحة من باب أني ما أحرجه. فقال لا، ما نبغى نخرب الأتيكيت، وظل يأكل بيساره. سبحان الله، الأتيكيت أهم عندك من السنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الرجل كل بيمينك، قال لا أستطيع، لا أستطيع، تكبرا ولا يستطيع، يعني ما أستطيع أن أكل باليمين، لذلك أنا أكل باليسار فقط. قال لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام له لا استطعت، يعني جعلك ما تستطيع، أنت تقول ما أقدر، جعلك ما تقدر. دعا عليه، قال لا استطعت. يقول الراوي فشلت يمينه، فوالله ما رفعها بعد إلى فيه. تتكبر أنك تأكل باليمنى وتأكل باليسرى متعمدا مخالفا للسنة، هذه عقوبة، تقول ما أستطيع، جعلك ما تستطيع. قال لا استطعت. وكان عليه الصلاة والسلام يقول فمن رغب عن سنتي فليس مني، اللي يرغب عن سنتي في طريقة الأكل ليس مني، ليس من أتباعي، الذي يرغب عن سنتي في طريقة اللباس هذا ليس من أتباعي، الذي يرغب عن سنتي في طريقة صلاتي في حجي في عمرتي في في في جميع شأني. لذلك جعل الله تعالى الرسل من البشر، لماذا؟ حتى يصح لنا أن نتبعهم. يقول الله جل وعلا عن الكفار لما طلبوا أن يكون الرسل من الملائكة، يعني لو كان الله تعالى سيرسل رسولا لأنزل جبريل رسولا أو ميكائيل أو إسرافيل، فقال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا، على فرض أننا جعلنا الرسل عندكم ملائكة، يعني جبريل ينزل وميكائيل، لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. المعنى أن الله تعالى لو أنزل جبريل ليكون هو الرسول للناس لما استطاع الناس أن يقتدوا به، لأن جبريل ما يأكل. كيف يقالنا اتبعوا سنة رسولكم في الأكل؟ طيب أنت يا ربي بعثت إلينا رسول ما يأكل، كيف نتبعه؟ اتبعوا سنة رسولكم كيف يتعامل مع زوجته؟ ما أنت يا ربي نزلت علينا رسول ما يتزوج، كيف نعرف كيف نتعامل؟ اتبعوا سنة رسولكم كيف يربي أولاده؟ ما هو رسولنا اللي عندنا ملك من الملائكة ما عنده أولاد، كيف نتبعه؟ فجعل الله تعالى الرسل من البشر ليصلح لنا الاتباع. وقال الله تعالى ولو جعلناه ملكا، حتى على فرض أننا نزلنا الرسول من الملائكة لجعلناه رجلا، كان نجعله في صورة رجل حتى يصح لكم أن تقتدوا به. ثم قال وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ولوقع اللبس على الكفار في الاتباع. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع سواء اقتنعوا أو لم يقتنعوا. يقول عمر رضي الله تعالى عنه لما كان يطوف حول الكعبة وكانوا يضطبعون، يعني يخرجون الكتف الأيمن ويغطون الأيسر في الإحرام، وكانوا يرملون يعني يسرعون في المشي مع مقاربة الخطى، فأنت لما تسرع المشي وتقارب الخطى سوف تهتز الكتفان. النبي عليه الصلاة والسلام متى شرع لهم ذلك؟ شرعه لهم في عمرة القضاء. ما هي عمرة القضاء؟ لما أقبل الصحابة ليعتمروا فمنعتهم قريش من العمرة، فكتب النبي عليه الصلاة والسلام بينه وبينهم صلحا من ضمنه أن نأتي نعتمر السنة القادمة. جاءت السنة القادمة فقالت قريش يأتيكم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قد وهنتهم حمى يثرب، يأتونكم وهم ضعفاء هزلاء ضعفاء الأجساد، حمى يثرب يثرب فيها ماء وبعوض، وبالتالي قد وهنت أجسادهم ليست مثلنا في مكة جفاف وصحراء. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام قريش فأمر أصحابه أن يخرجوا الكتف الأيمن وأن يرملوا في الطواف، يعني يسرعوا حتى يظهروا للكفار القوة، ولما يرى الكفار شدة أجسامهم يهابونهم. ففعلا الصحابة اضطبعوا وصاروا يمشون هذا المشي الرمل، والكفار نظروا وحصلت النتيجة. قال الكفار والله ما ضرتهم حمى يثرب، أجساد قوية وكتوف مليئة بالعضلات. عمر رضي الله عنه بعدما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وتوفي أبو بكر أخذ مرة يرمل في الطواف وهو مضطبع، ثم قال ما بالنا والاضطباع والرمل، يعني ليش نحن إلى الآن نضطبع نطلع الكتف الأيمن ونرمل؟ إنما فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إغاظة للمشركين. وقد ذهب الشرك عن مكة اليوم، يعني يقول اليوم الاضطباع ما من الفائدة، أنت تطلع قوتك لمن؟ ما في كفار يرونك. يقول إنما فعلناه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إغاظة للمشركين. وقد ذهب الشرك اليوم عن مكة. ثم قال عمر غير أنه شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نغيره، وأخذ يرمل ويصطبع. ما دام النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ما قال لنا يا صحابة ترى أنا أمرتكم لسبب فإذا زال السبب اتركوه، لا، قال ما دام فعلناه مع عليه الصلاة والسلام إذن سنستمر. شوف الاتباع. وقبل عمر رضي الله تعالى عنه، قبل يوما الحجر الأسود ثم مضى وقال والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ثم مضى. لذلك بين الله جل وعلا حقيقة الاتباع فقال قل إن كنتم تحبون الله، ما الدليل أننا نحبك يا ربي؟ اتبعوا الرسول فاتبعوني والنتيجة يحببكم الله. ليس محبة النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة أن يحتفل أحد بمولده عليه الصلاة والسلام أو أن يحتفل بليلة الإسراء والمعراج ثم يقولك والله أنا لأني أحبه، ثم تجد يحتفل بالمولد وهو ربما لم يطبق سنن النبي عليه الصلاة والسلام في حتى في مظهره، فلم يعفي لحيته ولم يرفع ثوبه فوق الكعبين، ثم يقول أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، هذا حب كاذب، تعصي الرسول وأنت تزعم حبه؟ هذا لعمري في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إذا أنت تحب النبي صلى الله عليه وسلم اجعل حتى وجهك مثل وجهه، ما دامه له لحية أحط لحية، ولو على الأقل يعني ولو شيئا منها، على الأقل أكون اتبعت ولو بعض سنته. أحف شاربي كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، أرفع ثوبي فوق الكعبين كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام. إذا كنت فعلا محبا له عليه الصلاة والسلام فاتبعه، هذه حقيقة المحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون الأبرار، وأن يصلي عليه ما تعاقب الليل والنهار، ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا به في الجنة، وأن يجعلنا ممن يرضون حوضه المبارك ويشربون من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو سداد دين أو زواج أو عمل إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك أن تنصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشام. اللهم انصر إخواننا في سوريا. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم سدد رميهم. اللهم صوب آراءهم. اللهم صوب آراءهم. اللهم داوي جرحاهم. اللهم ارحم موتاهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم اجعل دائرة السوء على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز. اللهم احقن دماءهم. اللهم سد جوعتهم. اللهم احم ضعفهم يا حي يا قيوم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تحفظنا وتحفظ بلادنا وذرياتنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ بلادنا من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه وجميع بلدان المسلمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.